ويلزم حفظها في هذه المثلية فإن عينه صاحبها بدونه ضمن وبمثله وبمثلها وبمثلها أو أحرز فلا. نعم. نبدأ. ويلزمها ويلزمه حفظها. نعم